الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس. بعد أن فرغنا من النهج السابع، بعد أن فرغنا من النهج السابع في القياسات الحملية الاقترانية، هنا في القياسات الشرطية الاقترانية. طبعا الشيخ دائما يؤكد على أنه التقسيم الأولي للقياس أنه ينقسم إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي، لا كما توهم البعض وشاع بينهم أنه القياس ينقسم إلى حملي وشرطي. لأن طبعا القياس لأن في التعليم الأول في القياس الاقتراني أرسطو لم يأتي بأمثلة وشواهد إلا من القياس الاقتراني الحملي، فتوهموا أن الاقتراني يسوق له الحملي وفي نفس الوقت الاستثنائي يعني الشرطي بقى. فقالوا إذن القياس ينقسم إلى اقتراني إلى حملي وشرطي، أو إلى اقتراني وشرطي مثلا. واضح لا الأمر ليس هكذا، الاقتراني أعم من الحملي والشرطي. نعم، حذ والنعل بالنعل ما في أي فرق بينه. ولكن طبعا لا يخفى عليكم أن الاقترانيات الحملي نادرة الاستعمال في العلوم. الشرط المستعمل في العلوم هو الشرط الاستثنائي، لا الشرط ليه إلا الشرط الاقتراني نادر الاستعمال. ما أتذكر أني وجدت مسألة مؤلفة من شرطيتين أو شرطية وحملية. واضح أم لا؟ لكن ربما تعرض مثل هذه المسائل. في اقتران الشرطيات هذا المتصلة والمنفصلة هناك احتمالات متعددة، ولكن بعضها مناسب للطبع وبعضها منافي للطبع. يعني طبيعة العقل تنقبض عنها. الشيخ هنا اكتفى بالملائم لله للطب، ولا بحسب الاحتمالات اقتران من شرطيتين متصلتين او منفصلتين او من متصلة ومنفصلة او متصلة وحملية او منفصلة وحملية، صحيح؟ خمسة احتمالات هذا ممكن. لكن الشيخ هنا اكتفى في شفاء تعرض لهم جميعا، ولكن هنا اكتفى على الاقتران بين متصلتين وبين هذا منفصلة وحملية ومتصلة وحملية. واضح لا؟ أما بين المنفصلتين أو المنفصلة والحملية وبين المتصلة والمنفصلة لم يتعرض لها لبعدهم عن الطبع. لذلك قال: إشارة إلى اقتران الشرطيات. إنا سنذكر بعض هذه الاقترانات ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره كتب المنطق. تفضل. بعد عن المأخذ هذا أمر ذاتي، مثل في بعض الألفاظ مثلا يقول الألفاظ الوحشية الألفاظ الغريبة السامجة للطبع انفرنقعوا مثلا، هذا شيء ذاتي لا يعلم، يعني شيء دليل وجداني. عندما تسمع مثلا الإنسان مثل هذه الألفاظ تنقبض عنها، هذا انقباض نفسي بالنسبة للألفاظ، وفي انقباض عقلي. يعني تخيل أنت مثلا قضية مركبة من منفصلتين مثلا، واضح لا؟ أو متصلة ومنفصلة، لأنها بعيرة المأخذ. يعني مثل مثلا عندما نقول الشكل الرابع بعيد عن الطبع، الشكل الرابع صحيح منتج، الشكل الرابع منتج ما يملأ، ولكن لا يستعمل ليش؟ لبعد عن الطبع، لأنه في النقطة المقابلة للقياس الشكل الأول هو أقرب الأشياء إلى الطبع، أقرب الأشياء إلى بعض ما يقابله يكون أبعده عن الطبع، هذا أمر ذاتي يعني يدرك بالوجدان. واضح أم لا؟ لا لا، ما هو العقل ينقبض عنه لبعده، يعني يصير تصوره مشكل عنده، التصور نفسه يصير بعيد المأخذ، يعني الذهن يضطرب فيه لبعده عن الطبيعة العقلية، الطبيعة التصورية. والقياس أهم شيء يكون في بين، يكون واضح، ولا إذا كان مبين ما في فائدة بعد. هذا يقلل هذه الأشياء. طيب نبدأ بالمتصلات. متصلات بين متصلتين، هذا أمر سهل. الحد الأوسط هنا بينهما يكون تالي الصغرى ومقدم له الكبرى. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجود فالطقس دافئ مثلا. مثلا قياس من الشكل ليه الأول نفس الشيء بنفس أحكام الأشكال الثلاثة التي تعرض عليه. موضوع محمول، الموضوع هو المقدم والمحمول هو التالي. ما خلص ورتب أنت بطريقة تعرف ما نحتاج نعيد. المقدم هنا هو هو الموضوع، والمحمول هنا هو التالي، فتشترك في التالي والمقدم. وضح ملا؟ تالي لأحدهما ومقدم لغيرهما. يقول ونقول إن المتصلات قد يتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات، وتشترك في تالي أو مقدم، وتفترق في تالي أو مقدم، كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع أو محمول. واضح؟ وتفترق في موضوع أو محمول، والأحكام تلك الأحكام، ما يحتاج إلى إعادة بعد أن فهمنا الملاك ما هو. هذا بالنسبة لاقتران المتصلات مع بعضهم البعض. ثم يقول وقد تقع الشرك بين حملية ومنفصلة. تقول مثلا ألف باء هذه الصغرى حملية، صحيح؟ وباء إما جيم وإما دال، قياس من الشكل الأول. ألف باء الصغرى وباء هو كل باء إما جيم وإما دال، فألف إما جيم وإما دال. قس عليها سائر الأقيس الأشكال. هذا بالنسبة للتأليف بين الحملية والمنفصلة. وقد تقع الشرك بين حملية ومنفصلة، مثل قولك الاثنان عدد أي صغرى، وكل عدد إما زوج وإما فرد صغر كبر. واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل. إذا عرفت الموضوع والمحمول وكل واحد منهما سهل عليك استنباط الأحكام. ثم يقول قد تكون منفصلة تشترك مع حمليات متعددة. مثلا تقول مثل قولك في هذا المعنى، وليكن ألف مثلا، تقول ألف إما أن تكون باء وإما أن تكون جيم وإما أن تكون دال. هتلاحظ أن التالي هنا متعدد الحمليات، لأن ألف إما أن تكون جيم يعني ألف باء، وإما أن تكون جيم يعني ألف جيم، وإما أن تكون دال يعني ألف دال. ثم هو كل باء وجيم ودال يعني كل باء، وكل باء وجيم ودال فهو هاء، يعني كل باء هاء وكل جيم هاء وكل دال هاء. هذه حمليات، الأمور كلها أصلا حتى نفسها بعيد عن الطبع، ما في ليس لها استعمال في العلوم. فكل ألف فهو هاء. واضح؟ إذا ذكرت بالذات في الاستقراء اللي هو الاستقراء المقسم، الحيوان إما زيد، الحيوان إما فرس وإما بقر وإما إنسان وإما طائر، وكل ما كان كذلك فهو مثلا حساس مثلا فكل حال حساس، هكذا مثلا تنفع في القياس المقسم لو يرجع إليه ليه الاستقراء الناقص مثلا. واضح لا أو التام؟ واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف أنا كما بينا لكم سهل. طيب هذا الحملية والمنفصلة، يعني المنفصلة مع الحملية. طيب وقد يقترن أو قد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية، طيب، لكن أقربها للطبع ما هو؟ يقول هنا إذا كانت الحملية تشارك المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات، يعني أنت الحملية متصلة صحيح أم لا؟ المتصلة مركبة شرطية منفصلة من حمليتين، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، واضح أم لا؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، حمليتين الشمس طالعة النهار موجود. طيب الحملية الأخرى ستكون ماذا؟ هي اعتبرها الصغرى، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. الكبرى كيف؟ الحد الأوسط هو عبارة عن جزء التالي، يعني الاشتراك انه يكون بين ايه؟ انك اخذت التالي كأنه قضية، كأنه هو المقدمة الصغرى، خلاص بعد. فانت هو الموجود مثلا متحقق في الأعيان، فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار متحقق في الأعيان، واضح أم لا؟ يعني انت بتاخد التالي اللي هو يصير تعتبره مقدمة صغرى انه حملية، تقرب حملية اخرى على احد الاشكال اللي ثلاث مرات. موضوع محمول بعد، بعض محمول موضوع اخر، ويصير حد مشترك هنا ايه؟ يشارك الحمليه تشارك التالي، يعني جزء تتحد مع جزء من التالي باحد الهيئات الثلاثه المعروفه. بعد ان شخصنا الموضوع محمول في التالي خلص بقى الاخرى ايضا لها موضوع محمول تشارك التالي على احد الانحاء الثلاثه المعروفه. كلما كانت الشمس طالعه فالنهار ايه؟ طيب ثم تقول النهار موجود صارت حمليه بعد، خلاص خليها صغرى، خلاص بقى حط كبرى جنبها. تقول والموجود مثلا متحقق في الاعيان، مثلا والموجود متحقق في الاعيان، هنا الحد الاوسط هنا ايه؟ الموجود محمول في الصغرى اللي هو تالي الشرطيه، ها نار موجود محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، هو الموجود ومتحقق في الاعيان، شرطيه متصله وحمليه، والحمليه تشارك ليه التالي يعني في جزئه. وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية، وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن تكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات في الأشكال الثلاثة، فتكون النتيجة متصلة بعد، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار متحقق في الأعيان صحيح؟ تكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه إذا كانت الشمس طالعة، وتاليها نتيجة للتأليف من المثال الذي كان مقترنا بالحملية، مثاله إن كان ألف باء فكل جيم دال، هل التالي هنا جيم دال جعل مقدمة صغرى، وكل دال هاء يلزم منه أنه إن كان ألف باء فكل جيم حاء، وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته، واضح أم لا؟ هذا الاقتران بين الشرطية المتصلة وإيه والحملية، إذا متصلتين منفصلة وحملية، متصلة وحملية. ثم يقول وقد يقع مثل هذا التأليف بين متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى، إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا، هذا أبعد عن الطبع. مر الاقتراب بين المتصلتين وسهل قلنا جدا بين المتصلتين، اشتراك في ليه تالي ويصير مقدم، واضح ام لا؟ اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، واذا كان النهار موجود فالجو او الطقس دافئ مثلا حار، سهل. لكن هو قال قد يكون الشرطيه التفت التالي مالها هنا الاقتران، المتصلات السابق كان المتصلات مركبه من ايه؟ من حمليتين صحيح. يقول لكن إذا كانت التالي هو نفسه إيه؟ ليس حملية وإنما هو أيضا إيه؟ متصلة، يمكن يعني مثلا إذا كان ألف باء فجيم دال، لا مش فجيم دال باء، إذا كان ألف دال، إذا كان ألف باء فكل فلو كان جيم مثلا دال فهاء زاء، واضح أم لا؟ ثم تقول واضح أم لا؟ ثم يأتي إن هو إن هذا هل تقول لا التالي جزء التالي جزء تالي التالي جزء تالي ليه؟ لأن التالي شرطية متصلة بس جزء تالي الأول أحسن، جزء تالي الشرطية الأصلية هي الصغرى، جزء تالي التالي الأول اللي الشرطية الأولى، لأن الشرطية مركبة من حملية وشرطية، التالي نفسه قضية شرطية، فجزء تالي القضية الأصلية يصير إيه؟ يتحد معه، يصير مقدم مع إيه؟ مع المتصلة الأخرى، مع المتصلة الأخرى بعد خلاص بعد. يعني إذن قبل ذلك كان التالي كل التالي يصير مع المقدم مع الشرطية الأخرى، صحيح؟ هنا جزء التالي، مو كل التالي، جزء التالي، جزء تالي التالي، واضح لا؟ فيصير هو مع. أنت اكتب هذا المثال اللطيف هذا بدل ما احنا نقول صورة رمزية، أنت اكتبه رمزية عادي، اكتب رمزية الأول. إذا كان ألف باء، إذا كان ألف باء فكلما كان جيم دال فهاء زاي، واضح ملا؟ اكتب واضح ملا؟ وكلما كان هاء زاي فواو طاء مثلا، فواو طاء، فالنتيجة ما هي؟ إن كان ألف باء فكلما كان جيم دال فواو طاء فهاء طاء، فهاء طاء، واضح ام لا؟ خذ مثال لطيف نكبين هنا. إذا كان العقل دعامة الإنسان كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، العقل دعامة الإنسان، إذا كان العقل دعام، إذا كان العقل دعامة الإنسان فكل من كان عقله أكثر فإنسانيته أشد، فكلما كان عقله أكثر فإنسانيته أشد. هذه الصغرى مؤلفة من حملية وشرطية، صغرى متصلة مؤلفة من حملية شرطية متصلة، ثم تقول وكل من كان إنسانيته أشد فهو أطوع لله، فهو أطوع لله سبحانه وتعالى. فالنتيجة ما هي؟ إذا كان العقل دعامة، إذا كان العقل دعامة الإنسان فكل من كان عقله أكثر فهو أطوع لله، فهو أطوع لله، الكبرى هذه، فهو أطوع لله، واضح ولا؟ ليش؟ الموس كان إيش؟ إذا كان ألف باء حملية أخرى، لا هذه الكبرى، كبرى شرطية متصل أيضا. طيب طبعا أنت هو صلح، إذا كان ألف باء حبيبي احنا قلنا إذا كان ألف باء فكلما كان جيم دال فهاء زاء، طيب ثم تقول وكلما كان هاء زال، خليك لحظة، فهاء زال، اصبر اصبر، فهاء زال، نعم فهاء زال، ثم تقول وكلما كان هاء زال فواو طاء، فإذا إذا كان ألف باء فكلما كان جيم دال فواو طاء، فواو طاء اكتب فواو طاء ونفس الشيء عادي. الجزء التالي هنا، الجزء التالي عليكم السلام، الجزء التالي هنا هو اللي هتجعله حد أوسط وتحمل عليه الأكبر، الأكبر يعني التالي الكبرى، واضح ام لا؟ نعم الأمر واضح سهل. طيب هذه هي خلاصة اقتران الشرطيات. طيب الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة، مر بنا قبل ذلك قياس المساواة من الأقياس المهمة لأنه يستعمل كثير في العلوم خصوصا في الرياضيات. القياس منتج ولكن صورته يا أخي ليس صورة القياس اللي اتفقنا عليه، يعني فاقد أهم شرائط العامة للقياس وهو ماذا؟ وهو تكرار الحد الأوسط، كثير الاستعمال ومنتج، وهذا اللي خلى امثال فخر يشكل على المناطق كلهم. هذه الشرائط مو عامة في كل شيء، مو ملزم. نقول له لا، هذا بحسب ظاهره مخالف لا باطنه، في ظاهره مخالف لكن في باطنه موافق في حقيقته. في ظاهره الأسباب حسب استعمال العرب مثلا أو استعمال العرف بينهم يفهم هذا، مثل قياس الضمير، قياس المضمر، استعمل مقدمة واحدة فقط. مش تقول ليش هذا التفاح غالي، يقول لك لأنه جيد مثلا، لأنه جيد مثلا، هل أنه جيد مقدمة واحدة فقط. يقول هذا التفاح جيد، وكل ما هو جيد غالي، فهذا التفاح غالي، هذا التفاح، يقول لك هذا التفاح جيد، يعني يذكر لك الصغرى فقط. قياس الضمير هكذا، يذكر الصغرى فقط، ما فيش الكبرى، لأنه غالي. طبعا احنا قياس الضمير قد يستعمل من باب الاختصار والتساهل والأنس العرفي، قد يستعمل للمغالطة، قد يستعمل ليه؟ للمغالطة. كم مرة أنا كنا ندرس مرة في الإشارات عند بعض أساتذتنا، فقال بكرة هذا بكرة تعطيل، كان عيد الغدير، فنقول ليش تعطيل؟ قال له هذا عيد الغدير، هذا عيد عظيم. قلت له جيد، الصغرى واضحة مسلمة، عيد الغدير عيد عظيم، لكن فين الكبرى هنا؟ وكل عظيم يجب أن نعطل فيه، ما موجودة. فضحه كثيرا يعني. الصغرى واضحة مسلمة عيد، لكن وكل عيد عظيم لابد أن تعطل، ما هو الدليل هو هذا؟ فطبعا هذا تطلق من باب الايه؟ المغالطات، حتى يغطي على كبر ما يذكرها ويمشي. كثير هذا في الاستعمال، يعني احد دوافع قياس الاضمار هي المغالطه، اما الوضوح اما المغالطه، واضح ام لا؟ المهم هذا احنا نرجع لقياس المستوى. قياس المستوى كثير الاستعمال، ماذا يقول قياس المستوى؟ يقول الف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، فالف مساوي ليه؟ لجيم. هذا الطفل الصغير يفهم انتاج هذا القياس ملزم، ما احد يناقش فيه اصلا. رياضي مساوي مساوي مساوي بعض، لكن تيجي تنظر لهذا القياس فاقد للشرط، حد الأصل لم يتكرر. ألف مساوي لجيم، حد الأصل إيه؟ والثاني وباء مساوي، ألف مساوي لباء، آسف، وباء مساوي لجيم، هنا مساوي الباء وهنا باء، حد الأصل لم يتكرر. يعني يكتشف ببداهة القياس هنا، واضح جدا، واضح جدا، دون الالتزام بهذا القانون. فمع مخالفتك مخالفة صريحة لقانون القياس وهو تكرار الحد الأوسط، تجد القياس منتج وما أحد يناقشك فيه أصلا، قطعي الإنتاج. فكيف إحنا نوجه هذا؟ طبعا هو ليس هو فقط اسمه قياس المساواة، ولا ينقص عليه أشياء كثيرة جدا. ألف في باء وباء في جيم، فألف في جيم، ألف فوق باء وباء فوق جيم، فألف فوق جيم، وهكذا. ألف كباء وباء كجيم، فألف كجيم، ما شاء الله، عدد لا متناهي من الأقياس. وصمه مساوي أشهرهم هو هذا، وإلا هو يشمل كل ما هو على شاكلته. نعم، مساوي طيب، والآخر نفس الشيء، ألف فوق باء أقوى أشكالا، فوق باء هو المحمول، فهناك باء المحمول. طيب، قد يقال مساوي بباء، المساوي قد يحدث يعني. لا، أنت تقول ألف مساوي باء وتأخر باء، يعني واضح أنه تلك الحدث أو وصف الاثنين لم يتكرر بعد، هذا مساوي باء وهذا باء. قد يقال أن مساوي يمكن حذف، ألف مساوي باء يعني ألف باء. لا، ألف باء يعني ألف هو باء. لا، أو لا، ألف يساوي غير حبيبي يساوي زي. لا لا لا، هو غير يساوي، غير يساوي، مساوي أمر رياضي مقداري، هو يساوي. إيه علاقة في الحمل يا سن؟ أنت تقول مثلا هذا الإنسان أبيض، تقول الإنسان يساوي الأبيض، أصلا معنى الإنسان يساوي أبيض يعني إيش؟ مساواة مساواة متعارف مساواة لمساواة من عوارض ذاتية المقدار الكم. طب إذا مو الكم مو الحمل كله كمي؟ نعم في الكميات الحمل هكذا مساواة، أما في غير الكميات لا معنى. تقول العقل مجرد، تقول العقل يساوي مجرد، لا معنى هذا كذا. واضح أم لا؟ نعم لا ما في فرق. خذ الأمر سهل. نسبة إنتاج هذا ما هو؟ تقول ألف مساوي لباء وباء يساوي جيم، تقول مش باء يساوي جيم؟ فنحن نقول بدل باء هنا نحط ايش؟ مساوي جيم. بدل باء الموجودة في الحد الأوسط في محمول الصغرى نجعله ايه؟ مساوي جيم، لأن باء مساوي جيم، هو هو باء مساوي جيم، فيكون القياس هكذا ألف مساوي مساوي جيم، هذا الحد الأوسط. ألف مساوي مساوي جيم. طيب ثم تقول إيه؟ ومساوي مساوي جيم مساوي جيم، لأن المساوي مساوي مساوي بديهية، مساوي المساوي مساوي قضية بديهية، مساوي المساوي مساوي البديهية مشهورة معروفة. فإذا هنا فالنتيجة فألف مساوي جيم أنتج. عرفت ألف مساوي جيم جات منين؟ أحسن. فأنت حذفت الباء الموجودة في الصغرى في محمول الصغرى وحط مكانها ليه الكبرى لو مساوي جيم، فقال ألف مساوي مو باء بعد ذلك، ألف مساوي مساوي جيم. طب وبعد ذلك الكبرى إيش؟ ومساوي مساوي جيم اللي هو نفس الحد الأوسط، ومساوي مساوي جيم مساوي جيم، ما الدليل البداء بديهي مساوي مساوي مساوي، فألف مساوي الجيم، هذا هو قياس المساواة. ألف فوق باء وباء فوق جيم، طيب شيل فوق باء وحط إيه؟ فوق فوق جيم، لأن باء فوق جيم، صحيح أم لا؟ فتقول ألف فوق فوق جيم وفوق فوق جيم فوق جيم، فألف فوق جيم. حتى الحد الأوسط يكون هو لازم نكرر الحد الأوسط ولا ما عملنا شيء؟ لازم الحد الأوسط بعينه يصير هو الموضوع الكبرى، فهمت أم لا؟ ولا ما عملنا شيء؟ عايزين نحافظ على القانون وهو تكرار الحد الأوسط. ايه فوق جيم. ايوه وفوق جيم. لا مش فوق، ما تكرر بعد، ما تكرر حد الاوسط، عجيب منك هذا، ما تكرر حد الاوسط يا حبيبي، انت حد الاوسط بعينه انقله على موضوع الكبرى. على اي اساس لا لا لا ما خلاص نرجع حقيقته هو هذا، احنا عايزين نصيغ قياس يحترم القانون، يعني الحد الاوسط يتقرر فيه وينتج نفس النتيجه. ألف فوق جيم وباء ألف فوق باء وباء فوق جيم، هذا ينتج ألف فوق جيم لكن مع خلاف القانون، هذا أوسط مختلف، هذا فوق باء وآخر باء فقط، هو هذا إحنا عايزين نقول مرجعه فوق جيم. نعم وفوق فوق جيم فوق جيم. نعم بديهي بديهي بديهي بديهي نعم حضرت ما يتكرر يا شيخ. مش لاقي دليل. لا اللي حد الأوسط. نعم. لا حتى يتكرر حل حد الأوسط. نعم. ما اختلفناش، يعني احنا عايزين نقول هذا القياس مخالف للقانون، فعايزين ننتج قانون هذا مرجعه الى قياس حبس الضمير، قياس الضمير نقول مرجعه الى هذا، مرجع هذا القياس قياس المساواه مرجعه الى القياس اللي احنا نقوله هو هذا، بده يكون قانوني لان قياس المساواه مو قانوني في ظاهره، فما ما تصرف لنا بعد لازم نتخلص منها حتى نكرر الحد الاوسط. او نكرر الحد الاوسط كيف؟ نقول الف مساوي لباء ثم يقول له مساوي مساوي الباء مساوي الجيم، ما الدليل مساوي الباء مساوي الجيم؟ تعالى تقول كده كثير الكبرى غير بينه، هذه الكبرى مع تكرار الحد الأوسط بينت الإنتاج. بينت الإنتاج كيف؟ مساوي مساوي مساوي. ألف مساوي لمساوي جيم، ومساوي مساوي جيم مساوي جيم بديهية، فصارت بديهية الإنتاج ومع تكرار الحد الأوسط فيها. فمرجع قياس المستوى هو هذا. توجه قول إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس، مخالفة لقانون القياس، مثل قولهم جيم مساوي لباء وباء مساوي لألف، فجيم مساوي لألف، فقد أسقط عنه أن مساوي المساوي مساوي، فلا بد أن ترجعه إلى ما بينا. وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط لا في جزء الأوسط إلى وقوع الشركة في بعضه. ثم يقول هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة. تقول ألف مثل باء وباء مثل جيم، ألف كباء يعني تشبه باء، ها، وباء كجيم، نفس الشيء، قص عليها إلى ما شاء الله. كما له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما. وقولنا الإنسان نفسه، الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر، واضح أم لا؟ فالإنسان من العناصر، لابد يقول الإنسان من من العناصر، ومن العناصر من العناصر، هكذا واضح أم لا؟ يبقى بيديه الإنتاج وفي نفس الوقت ليس مخالفا للقانون. ها ها ايوه صديقك، هذا نتيجة. طيب صديق، شوف انت كيف القياس فين حد الأوسط هنا؟ صديقك صديق صديقك، هذا كيف الحد الأوسط؟ هذا هنا دليل بحيث يكون هذا الحد الأوسط مثلا. لا ما أعتقد ينضبط مع قياس المساواة، أن في هذه إضافة مباشرة، مؤمن وفوقه إلى وعلى وكا، لابد يكون تماما فيها حروف مثل هذه. وكذلك الشيء في الشيء في الشيء، ألف في باء وباء في جيم، فألف في جيم هذا واضح جدا لكن مخالف للقانون. فبتقول ألف في باء، تقول ألف في جيم، يعني داخل الجيم، وكل ما في جيم فهو في جيم، وهكذا. وكذلك الشيء في الشيء، وكذلك الشيء في الشيء في الشيء، والشيء على الشيء على الشيء، نفس الشيء. وما يجري مجراها وهي عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتجة لهذه النتيجة، لابد أن تحللها. واضح أم لا؟ عسر الانحلال ليه؟ لأن أنت هنا باء اللي كانت في الكبرى رجعت إليه، يعني باء مساوي الجيم إلى مساوي مساوي جيم، وهذه شوية بعيدة المأخاذ، إلى مساوي مساوي جيم، وهذا عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس يعني القانونية المنتج لهذه النتيجة. بعد ذلك نصل في الفصل الثالث وهو قياس الخلف، ونختم به. نعم هذا قياس الخلف، نعم قياس الاستثناء والخلف، وينتهي به النهج الثامن إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.